أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا في الدروس الماضية من شرح القواعد الخمس الكبرى، وبقي معنا قواعد أيضا جزئية أو قواعد أيضا كلية، لكن قال يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، تقريبا 40 قاعدة سنذكرها إن شاء الله ونسردها ونحل ألفاظها بإذن الله وعونه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهاك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية، وها أنا أشرع في نظامها راجيا العون على تمامها، معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء. فقال: القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا، إذ يعرض واستثني منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله، وقسمة الإجبار حيثما تقم بينة بغلط الذي قسم، كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا، والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكن. قلت: وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل النظر خاتمة، وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف للنص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس، أو خالف القواعد الكلية عن القرافي هذه محكية، أو كان ما حكم لا دليل لا عليه فالسبكي أيضا نقله. قال: وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف، وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعة. قوله الاجتهاد لا ينقض، الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذا أيضا يعني الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد والعناء والشدة والمشقة، وفي الاصطلاح هو بذل الغاية أو بذل غاية المجتهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي. ومعنى القاعدة أنه لا يسوغ، أو في المسائل الاجتهادية التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، إذا اجتهد فيها المجتهد وخرج فيها برأي سائغ فلا ينقض، أي لا يبطل باجتهاد الآخر سائغ مثل الاجتهاد الأول، كما لو حكم حاكم في قضية باجتهاده بحكم معين ثم تبدل اجتهاده فيها فإنه لا يجوز له أن ينقض حكم الأول ليحكم باجتهاده الثاني الذي هو مثل الأول، من حيث أنه اجتهاد سائغ، كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم أو القاضي الأول الذي سبقه، لأنه لم يجز اجتهاده على اجتهاد القاضي الأول أو الحاكم الأول ما دام كلاهما من الاجتهادات السائغة. وقالوا أن هذا الدليل هو الإجماع، هو عمر رضي الله عنه أتى بهذه القاعدة حيث حكم في قضية معروفة مشهورة برجل، قضية من التركة، مات وترك أم، هي تسمى المسألة العمرية أو المسألة الحجارية الحمارية أو الحجرية، أيوة. هو ترك زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث، فلم يبقى شيء للأخوة الأشقاء، فحكم أن ليس لهم شيء لأنه ما بقي لهم شيء. ثم جاء في العام القادم والمقبل، فحصلت نفس القضية، فكان أحد الأخوة الأشقاء ذكيا فقال للخليفة رضي الله عنه: هب أن أبانا حمار أو حجرة في اليم أو غير موجود. فاستساغ عمر رضي الله عنه ما قاله هذا الشخص، فحكم حكم له بأن شرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم في هذه المسألة. ثم سمع الأخوة الأم هذا فأتوا مسرعين ليعطيهم، فقال: ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، لأن المجتهد الآخر لو جاء ونقض ما اجتهده الحاكم الذي قبله ما بقي اجتهاد، أو أنه لا يستقر أي حكم إلى قيام الساعة. معنى القاعدة أن الاجتهاد السابق لا ينقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحق، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول وتبرأ ذمته به، ولكن له أن يغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن. والأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما نقله ابن الصباغ وغيره، وأن أبا بكر حكم في مسائل في في في في المال فخالفه عمر رضي الله عنه ولم ينقض حكم أبا بكر رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب جاء وخالف حكم عمر وحكم أبي بكر ولم ينقض أيضا حكمهما رضي الله عنه. أيوة، وعمر كما قلنا قال في المشركة: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وقضى أيضا في الجد قضايا مختلفة، وعلة هذا الاختلاف أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الاجتهاد الأول، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول ويغير الحكم في المستقبل، وإلا فإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لو أن كل اجتهاد نقض ما قبله، وفي ذلك مشقة شديدة وعنت، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرا. ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة كما مر معنا في في في في الفروع، ونحن نتكلم على اجتهاد في القبلة، فإنه إذا اجتهد وراء أن القبلة في هذه في الاتجاه المعين فإنه يصلي الركعة الأولى مثلا، ثم إذا تغير اجتهاده في الركعة الثانية إلى جهة أخرى فإن له أن ينتقل، وكذلك الثالثة والرابعة، وتكون صلاته صحيحة وقد أدى 4 ركعات لأربع اتجاهات. لكن إذا لم يتيقن أنه خالف النص أو خالف القبلة، أما إذا كان كله باجتهاد فإن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فله أن يصلي إلى 4 الجهات وليس له وبدون قضاء. وكذلك إذا ما لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر، ثم تغير ظنه في الصلاة الأخرى لم يعمل بالثاني بل يتيمم، لأنه لو عمل بالثاني كان نقض الأول. منها لو ألحق القائف بأحد المبتدعين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل أيضا، ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى، غير أنه واقعة جديدة لا يحكم فيها إلا بالثاني. ومنها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض، ولذلك أمثلة كثيرة ذكروا منها كثير ذكر منها السيوطي وشراح القواعد خيار المجلس والعراية ومنع القصاص في المثقل وصحة النكاح بلا ولي وثبوت الرضاع بعد الحولين ونكاح المتعة والتوارث بين المسلم والكافر وقتل الوالد بالولد والحر بالعبد إلى غير ذلك. هذا ما صححه في أصل الروضة في الجميع، واستثنى من هذه القاعدة صور ما لو أن الإمام جعل قطعة وحماها لإبل الصدقة وللضعفاء والذين لا يستطيعون النجعة، فإن للإمام الآخر أو له نفسه أن ينقض هذا الحما، وذلك المصلحة في نقضه كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر كما في فتح الجواد. ولو حمى الخلفاء 4 فإنه أيضا يجوز نقضه خلافا لما في الروضة من أنه لا يجوز نقض ذلك، وكذا حمى سيدنا عمر رضي الله عنه خلافا للأذرعي أو الأذرعي حيث منع ذلك، ومنع الإمام أيضا وهو إمام الحرمين استثناء هذه الصور واعتمده محققو والمتأخرين كابن حجر وغيره. قال إمام الحرمين: إذا المتبع هو المصلحة فلا نقض، يعني دل على أن هذا لا يستثنى وإنما يكون حيث المصلحة اقتضى ذلك فعدي إلى المصلحة وبالله التوفيق. نعم، الاستثناء من ذلك أيضا إذا قسم القاسم قسم إجبار، وقد مرت معنا كيف قسمة الإجبار، فإنه يجبر الممتنع عليها، وفي ذلك إذا ظهر غلط في هذه القسمة وأثبت ذلك فإنه يجوز نقض هذه القسمة لأنه قد قامت البينة بالغلط أو الحيف. أيوة، مع أن القاسم أدى ذلك باجتهاده. والثالثة إذا قوم المقوم ثم طلع أو تبين أن هذا التقويم خطأ فادح فإنه ينقض أيضا، لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد بالله التوفيق. نعم، أما الرابع لو قام الخارج بينه وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم قام الداخل بينه وحكم له بها ونقض بالحكم الأول. قد مرت معنا في مسألة في الدعوة والبينة كما شرحنا في المنهاج، وقلنا أن الأصل التداعي شيء وليس لأحدهما بينة أو تداعي وهما وهذه العين في يد أحدهما أو تداعي واليد في والعين في أحد في يد شخص ثالث أو إلى آخره. فهذه المسألة ما لو تداعي عينا وكانت في يد أحدهما ثم الذي بيده ليس له بينة لكنه اليد عليه له قرينة اليد فهذه يحكم له، لكن لو أقام الخارج بينة أنها له ففي هذه الحالة تنتزع من صاحب اليد وتسلم للخارج وتنتزع مما كانت بيده. فإذا أقام الداخل بعد ذلك بينة فإنها تعود، لا خلي الأسئلة اللي بعدين. نعم، فإذا قام الداخل بعد ذلك بينة فإننا ننتزعها من الخارج ونعيدها إلى الأول، لأنه إنما قضى للخارج عدم صحة صاحب اليد أو ليس له حجة، أما الآن قد جاءت الحجة وهذا هو الأصح كما قال الإمام الرافعي. لكن ابن حجر قال لكنه لا يكون من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأن الحكم إنما وقع بناء على أن لا معارض، فإذا ظهر عمل به وكأنه استثنية من الحكم. خاتمة قال ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، هذا واضح أيضا، هذا أيضا واضح حيث قال خاتمة وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف للنص أو إجماعا أو قياسي غير خفي عند كل الناس، هذا ينقض لأنه خالف النص، والاجتهاد إنما يكون حيث لا نص، أما إذا وجد النص فإنه لا مساغ للاجتهاد في موارد النص. وهذه قاعدة أيضا، لا مساغ للاجتهاد في موارد النص، ومعنى القاعدة أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية فيها نص صريح، أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي، فإذا كان حاصلا في النص فلا حاجة للاجتهاد، ولأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص وما ورد فيه من حكم ليس الاجتهاد، وإذا وصلنا الاجتهاد إلى خلاف حكم النص فالعبرة بحكم النص وليس بالاجتهاد، فيكون التحول إلى الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ، والمراد بالنص نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وما ثبت بالأدلة كالإجماع وغيره والقياس الجلي. نعم، قال خاتمة وينقض القضاء، نعم ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا وإجماعا، وكذلك كما قال القرافي أو خالف القواعد الكلية، قال ابن حجر أو كان حكما لا دليل عليه قطعا، فلذلك قال السمكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، يعني لو خالف الشرط الواقف إذا شرط شيئا وخلفه فإنه يكون كما لأنه يقول شرط الواقف كنص الشارع، لكن هذا ليس على إطلاقه لأنه قد يكون شرط الواقف مخالف للنص فلا يعتبر هذا النص كما مر معنا في شرح المنهاج، حيث لو شرط أن يكون هذا المسجد للشافعية والمشكلة أنهم اعتمدوه قالوا يجوز ويتبع، لكن هذا لو كنت فقيها لقلت بنقضه، لأنه حكم لا دليل عليه سواء كان نص الواقف أو نص الظاهر، وذلك كأنه وقف على قال مسجدا أرضا فلا يجوز نقل غلتها لمسجد آخر. هذا ما في خلاف فيه، نعم يجوز مخالفة شرط الواقف في حالة الضرورة في مسائل كما ذكر ذلك صاحب التحفة، إذا فضل من غلة الموقوف على عمارته ولم تتوقف العمارة عن قرب فإنه يتعين أن يشتري به عقارا، ومنها لو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغراس أو البناء، فعلى الناظر أو أحدهما أوش أو أن له يعني له للناظر أن يؤجر أو أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في التحفة أن الشرط الواقف المخالف للشركة شرط العزوبة في سكن المدرسة، أي مثالا لا يصح كما أفتى به البلقيني وعلوه بأنه مخالف الكتاب والسنة، أي كان يشرط أن يكون هذا لمن كان عزبا، قال كأنه هذا دعوة إلى عدم الزواج وهو مخالف للنص، حيث أن الإجماع والنص والكتاب والسنة والإجماع حض على التزويج، ولذلك وقال السبكي ومن خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع، قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطأه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا شيئا شيئا ما تقدم، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم، وقد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان يعني فسقهما أو فسق الشاهد، وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أن تبين بطلانه، هذا ما في إشكال فيها، لكن إذا كان إذا أفتى أحد الأئمة والعلماء بخلاف ما عليه الأربعة، يذكر بعض العلماء أنه يجوز أن ينقض هذا الحكم، ولذلك قال فانقض مشرعه، يعني لو أن إمام كشيخ الإسلام مثلا وغيره خالف الأئمة الأربعة كما في الطلاق الدفعة الثلاث دفعة، قالوا هذا مخالف للإجماع لأنه الإجماع الأربعة كأنه نصا، لكن هذا فيه نظر، فقد سمعت بعض مشايخي يتكلمون ويفتون بجواز من إذا قال مثلا إذا طلق زوجته طلقت ثلاث طلقات دفعة واحدة ثم كان لديه أطفال وندم على ما فعل وإلى آخره، فإنهم يفتون بفتوى شيخ الإسلام ويجعلونها في ذمته، وقد سمعت ذلك مرارا وتكرارا. نعم، أصل ينبني أن هل المجتهد هل كل مجتهد مصيب أو نصيب؟ الشافعي يقول نصيب وليس مصيب، يعني أن الحق واحد ولا يتعدد، والخطأ مع الآخر لكن لا نعرف، ف بعض العلماء يقول أن كلاهما مصيب، ولو كنت من الفقهاء وكبار الفقهاء لقلت أن القول الآخر هذا هو المتعين، أن كل مجتهد مصيب، وإن كان شيخ الإمام الشافعي استدل بأن إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران، قال فأخطأ، هذه مسألة أخرى، لكن نحن نقول في في في في مسائل الاجتهادية والذي فيها مساغ الاجتهاد فإن الأصل في ذلك الخلاف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النصوص حمالة ذا وجوه، فعند عند عند عند قسمه للأنصباء وال في الزكاء في المواريث جعله لا يحتمل إلا وجها واحدا، له النصف له الربع له الربع له الثمن له السدس له السدس الثلث، لا يحتمل إلا وجه واحد، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل الأحكام لا تحتمل إلا وجها واحدا لما منعه ذلك شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولكن لما جعلها تحتمل أكثر من وجه كان هذا قصدا من الشارع والله أعلم لوجود الاختلاف والخلاف، لأن فيه توسعة ورحمة للأمة، وكذلك العلماء فهذا اجتهاده يختلف عن هذا وهذا علمه يختلف، فهم مختلفون في العلم والفقه والأخلاق و المصلحة وغيرها. فيتعين، فلو كان الله سبحانه وتعالى آردا يريد أن يجعلهم كلهم في الفقه والفهم والاستنباط والمصلحة كشخص واحد لما عجزه شيء، ولكن قصدا جعلهم هكذا وللتفاوت، وذلك لوجود الاختلاف. ولذلك حصل الاختلاف بين الملائكة ومعلم في الملائكة الأعلى إذ يختصمون، وكذا في الذي قتل 99، فملائكة العذاب وملائكة الرحمة اختلفوا، ثم أرسل الله ملكا يصلح بينهما، وكذلك الرسل اختلفوا، فسليمان يحكم وداود يحكم و بخلاف ما حكم فيه الآخر، وكذلك الصحابة اختلفوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، فدل على أنه يجوز الاختلاف في المجتهدات، ويكون هذا مما فيه دعوة للاجتهاد والعلم، فبقدر علم الشخص ويكون اجتهاده. لا، نحن لا نقول أي شخص مجتهد أو أي شخص يخالف أو أي شخص يأتي ببعض المسائل ويخالف يناطح العلماء لا، نقول أن الشخص إذا أعطي آلة الاجتهاد والفقه والعلم وبلغ مرتبة يعني عالية من العلوم، وأوتي من فقه الكتاب والسنة وغيره، فإنه له أن يجتهد، وما في مانع. الاجتهاد لا ينقض، الاجتهاد لا، لم يقفل إلى قيام الساعة، والحوادث لم تنتهي إلى قيام الساعة، والقواعد الكلية مرنة لكل زمان ولكل مكان، وبالله التوفيق. القاعدة الثانية من هذه القواعد الأربعين قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام قال غلب الحرام. قال المؤلف رحمه الله: والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقع، وخرجت عنها على بيان أشياء كالاجتهاد في الأواني وفي الثياب، بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن، ولو رمى لطائر فوقع بالأرض مجروحا فمات مسرعا فإنه حل، ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم، لكن كرهه تأصل وقد رأى تحريمه الغزالي، وهو من الأحوط في المقال. الإمام الغزالي له اجتهادات كثيرة، وهو من الأئمة الكبار في المذهب، وهو من أصحاب الوجوه ولا شك، بل الكثير من مسائل المنهاج الذي يحكيها الإمام الرافعي والنووي فيها الأصح والصحيح وغيره، هو إنما إثبات خلاف ما رآه الإمام الغزالي إما بحثا أو احتمالا أو تفقها، ومع ذلك يثبتونه وجها قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، بل أحيانا يرجحان ما قاله الغزالي ويعتبرونه وجها ويقول الأصح كذا، وثم عند البحث والتحقيق نرى أنه من اختيارات الإمام الغزالي. نعم. قال إذا يعني هذه القاعدة أوردها طبعا جماعة من حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، هذا الحديث طبعا باطل، هذا الحديث لا أصل له وهو باطل، كما بين ذلك الحافظ العراقي، وهو حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام إلا غلب الحرام الحلال، قال الحافظ العراقي لا أصل له. وقال السمكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي هو حديث رواه جابر الجعفي، والجابر جابر طبعا رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع، وقال السيوطي وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع. ثم قال ابن السبكي غير أن القاعدة في نفسها صحيحة، ولذلك قال الجويني في السلسلة لم يخرج عنها إلا ما ندر. وهذه القاعدة لها فروع، من فروعها إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة، فنقدم في هذه الحالة التحريم في الأصح. ومن ثم قال عثمان لما يعني رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. وكذلك تعارض حديث لك من الحائض ما فوق الإزار مع حديث آخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فيرجح التحريم احتياطا. وهذه الشافعية رجحوا هذا، مع أن فقهاء الشافعية لا يقولون بسد الذرائع، ليس أصلا من أصول مذهب سد الذريعة، لكنه هنا هذه القاعدة لهذا الغرض فقط ولجانب التحريم، مع أنه لو كنت فقيها لقلت بأن اصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا أقوى من ما فوق الإزار. أيوة. وكذلك لو اشتبهت يعني محرم بأجنبيات محصورات لم تحل، والمحصورات من 10 إلى 20 مثلا، وغير المحصورات من 100، لو أن امرأة أرضعت طفلة في قرية محصورة صغيرة فلم يتبين لها أيها أي منها، فإن على الابن هذا يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية لاحتمال أنها تكون أخته، ولكن لو أنها غير محصورة كانت تكون قرية كبيرة فوق 200 فوق 300 فوق 400 فإنه قد يتعطل عليه الزواج، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج. وكذلك قاعدة مد عجوة ودرهم، قاعدة مد عجوة ودرهم حرمها الفقهاء، إذا باع مد عجوة ودرهم ذكرنا لكم في الفروع يأتي لها إلى أكثر من 12 صورة، مد درهم وعجوة مد درهم مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة بمد مد عجوة ودرهمين بمد عجوة ودرهمين كذلك، أو مدين عجوة بمد عجوة ودرهم، وهكذا لها تقريبا تختلف في الصفة، وتختلف أيضا في الجنس، وتختلف أيضا في الأحكام. أي ذكرناها لكم وبينا أنها لا تجوز عند الشافعية حتى تفصل، ومنها إذا كان أحد أبويها كتابي أو مجوسي، كتابي والآخر مجوسي مثلا، أو اثنين لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها كما قلنا في باب الطهارة لتغليب جناب التحريم، ومنها عدم جواز وطأ الجارية المشتركة، ومنها لو اشتبه لحم مذكى بلحم ميتة، هذه ذكرناها حين شرحنا لكم الزبد، وقلنا أنه لا يجوز هنا الاجتهاد في هذه الحالة، إذا وجد ميتة مثلا بمذكاة في بلاد المشركين فليس له أن يأكل، احتمال تكون هذه ميتة، أو لبن بقر بلبن حمار مثلا فإنه لا يجوز له الاجتهاد، أو ماء وبول لا يجوز له الاجتهاد لأنه ما قال أحد بطهارة البول، وإنما إذا كان متنجس يجوز الاجتهاد في تعدد الإناءين. وكذلك إذا إذا إذا إذا في الكم إذا كان في أحد كميه نجاسة والآخر طاهر فإنه لا اجتهاد، ولا بد أن يغسل الثوب كاملا. وكذلك في في في ماء ورد لم يجوز له أن يجتهد، وإنما يتوضأ من الكلى. نعم الاجتهاد أيضا في الأواني، هذا الآن ممكن يخرج من هذه القاعدة قواعد أو فروع، ممكن نخرج من هذه القاعدة فروع، الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجسة بعضها فإنه يجوز ولا يجب اجتناب بعضها مثلا، ولا يجب اجتنابها، وإنما يجوز الاجتهاد. والثوب المنسوج من الحرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنا، وكذا إن استويا في الأصح كما صح ذلك الجمهور، وما كذلك لو رمى سهما إلى طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل، لكن يحل إلا بيصبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن حالة الموت على الوقوع على الأرض، لأن ذلك لابد من من من من من منها، فكيف لابد أن يقع أصلا على الأرض حين اصطياده، فلذلك يعفى. ومنها معاملة من كان أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل، فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام، لكنه يكره، طبعا هذا خلاف للإمام الغزالي. وكذا الأخذ من عطايا السلطان، قالوا إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب إن النشر فيه الكراهة للتحريم خلاف للغزالي. ومنها لو اعتلفت الشاه مثلا علفا حراما لم يحرم لبنها ولا لحمها، ولكن تركه ورعا أولى، نقل ذلك عن الغزالي. ومنها أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه، وهذه الصور تحتها صور كثيرة، منها لو أكل المحرم أو إذا كان الشخص حاجا المحرم لو أكل شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية، ومنها لو مزج لبن امرأة بماء بحيث استهلك فيه فإن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون لم يحرم، ولا يكون هذا أخا من الرضاعة إن شرب البعض لا إن شرب الكل. أما إذا شرب الكل فإنه لا شك أنه يكون قد شرب لبنا، وكان يمكن أن يسقى من اللبن 5 رضعات وقد انفصل في 5 مرات، فإنه في هذه الحالة يحرم أو يحرم ويكون ابنا لهذه المرأة وأخا لهؤلاء الأولاد. ومنها لو اختلطت محرمة بعدد غير محصور كما قلنا يعني نسوة تكون 10 أو 15 مثلا، ومنها لو اختلط حمام مملوك بمباح غير محصور جاز الاصطياد ولو كان المملوك غير محصور أيضا في الأصح. ولذلك قال في زوائد الروضة ومن المهم ضبط العدد المحصور فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقل من بينه. وقال الغزالي إنما ينضبط بالتقريب، فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظرين عده بمجرد النظر كألف ونحو فهو غير محصور، وما سهل كالعشرة والعشرين محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع فيه شك استفتي فيه إيش القلب. وفي التحفة إن 100 عدد إيش محصور. ذكر تفريق الصفقة، قال يدخل في هذه القاعدة تفريق الصفقة، وهي كما ذكرها صاحب المنظومة مهمة تدخل في هذه القاعدة تفريق نص الصفقة وهي واحدة، وهو بأن يجمع عقد منفرد حلان وحرما وبأبواب يرد وحيث ما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب أو وجهين، فالأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل، وجرى الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، يقصد الأصل يعني ضبطها الأصل وهو صاحب الأشباه والنظائر. التفريق الصفقة هو أن يجمع في عقد واحد بين حلال وحرام كما مر معنا في المنهاج وغيره، وذلك يجري في أبواب، وفي الغالب أن فيها قولين أو وجهين أصحهما الصحة في الحلال والحرمة والبطلان في الحرام، واختلف في علة التصحيح إنها الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام. ومن أمثلة ذلك كما في بيع لو باع خلا وخمرا أو شاه وخنزير أو عبدا وحرا فإنه يصح في الخمر في الخل ولا يصح في الخمر، ويصح في الشاه ولا يصح في الخنزير، ويصح في العبد ولا يصح في الحر، أو باع عبده وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن شريكه. والأظهر الصحة في القدر المملوك بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. وفي النكاح أن يجمع بين من تحله الأمة وبين حرة وفي عقد، فالأظهر صحة النكاح في الحرة، وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية وأجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة. لكن هنا ننبه إلى جريان الخلاف في تفريق الصفقة بشروط، منها أن لا يكون التفريق في العبادات، فإن كان فيها صح قطعا، فلو عجل زكاة عامين صح لعام واحد قطعا، ولو نوى حجتين انعقدت واحدة قطعا، ويستثنى من هذه أيضا صور لو نوى في رمضان، يعني فيها اجتهادات، لو نروى رمضان صوم جميع الشهر وقالوا بطل فيما عدا اليوم الأول وفيه يعني في اليوم الأول وجهان صحهما الصحة. والشرط الثاني أن لا يكون مبنيا على السراية والتغليف، فإن كان كالطلاق والعتق بأن طلق زوجته وغيرها أو طلقها 4 أو اعتق عبده وغيره نفذ فيما يملكه قالوا إجماعا. والثالث أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئية كالشخص كالخمر والخنزير والحر، والجزئية كالعبد العبد المشترك إذا بيع بغير إذن الشريك. والشرط الرابع إذا قالوا إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع فإنه يبطل في الجميع على المذهب. والشرط الخامس أن لا يخالف إذن يعني إذن من أخذ منه، كما لو استعار شيئا ليرهنه 10 مثلا فرهنه 20 فالمذهب البطلان في الكل لمخالفته الإذن. وكذلك السادس أن لا يبنى على الاحتياط، فلو زاد في العراية القدر الجائز فالمذهب قول البطلان في الكل، ومن الشروط أيضا أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا. قالوا حتى ولا في الشهر الأول على الأصح، لكن هذا فيه نظر والله أعلم. وذلك من الشروط أيضا أن يكون المضمون، قالوا المضموم إلى الجائز مما يقبل العقد في الجملة، فلو قال زوجتك ابنتي وابني أو ابنتي وفرسي صح نكاح البنت على المذهب، لأن المضموم لا يقبل النكاح فلغى. ولذلك قالوا يدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر فإنه يغلب جانب الحضر، كما مر معنا في باب القصر في الصلاة، لأنه اجتمع المبيح والمحرم فغلب المحرم. فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم، ولو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته أتم، ولو قضى فائتة سفر في الحضر أو عكس، كأن إذا لو قضى فائتة سفر في الحضر فإنه يتم، ولو قضى فائتة حضر في السفر تامة كانت، ولو أصبح صائما في الإقامة فسافر أثناء النهار أو في السفر فأقام في أثناء، فإنه قال يحرم عليه الفطر. أيوة. ولو أقام بين الصلاتين بطول الجمع أو قبل فراغهما في جمع التأخير صارت الأولى قضاء. ويدخل في هذه القاعدة أيضا قاعدة إذا تعارض المقتضي بالكسر والمانع قدم المانع. مثالها لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل. معانا الآن الجنب هذا مقتضي يجب أن نغسله، والمانع أنه شهيد فإنه لا يجوز أن نغسله، فإنه قال لا يغسل للمانع. ولو ضاق الوقت أو أيوة، والماء عن السنن الطهارة حرم فعلها، ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ والمضمون وهدر ومات بهما فلا قصاص، لأنه تعارض معنا المقتضي والمانع. ولو كان طيب، وخرج عن هذه القاعدة صور، منها اختلاط موتى مسلمين بشهداء فإنه يصلى على الجميع، أو أو أو أو موتى بكفار فإنه يصلى على الجميع، وإن كانت الصلاة على الكفار والشهداء حرام. واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم لوجود، قال إيش هنا قدم المقتضي على المانع. ومنها يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام، لأن قلنا إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فيحرم عليها أن تغطي وجهها، لكنه يجب ستر جزء منه مع الرأس أثناء الصلاة، فتجب مراعاة لصلاتها. ومنها هنا في هذه المسألة يغلب جانب الإيش، يغلب المقتضي على إيش، على المانع في هذه المسألة. وكذلك هجرة المرأة وحدها بغير محرم من بلاد الكفر واجبة، وإن كان سفرها وحدها حراما، لكن إذا أمنت على نفسها، إذا أمنت على نفسها، أو كان كما قال الشيخ الإسلام ابن حجر خوف الطريق دون خوف الإقامة. قال من خاتمة هذه القواعد خاتمة والاستحاب قاعدة مشهورة بعكس ذي واردة، ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيها فيما نقل، يعني أن القاعدة عكس هذه القاعدة وهي الحرام لا يحرم الحلال، وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا عنهما مرفوعا. ومن فروعها من اشتبهت عليهم، يعني من اشتبه درهم حلال بدرهم حرام، درهم حلال بدرهم حرام حل له الاجتهاد، لأن الحرام لا يحرم الحلال. ومنها لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه الأخرى، فلو وطئ الثاني لم تحرم عليه الأولى، لأن الحرام لا يحرم الحلال. وفيه وجه، إذا أحبل الثانية حلت وحرمت الأولى، قال في الروضة وهو غريب والله أعلم. هنا انتهينا من القاعدة الأولى والثانية من هذه القواعد الأربعين، وبقيت معنا قاعدة الإيثار، كنا نريد أن نقول ما أدري هل نكملها، الإيثار بالقرب قالوا مكروه، وهذا أيضا في ما أدري أنا لو كنت فقيها لما قلت بها. هم يقولوا أن الإيثار بالقرب مكروه، أي أن الاختيار نسرد قراءتها في ما قال الأهدل رحمه الله، قال: ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب. ففي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس، أيوة، قال: ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواه فهو فيه مستحب. في أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي. قيل: وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرم. وللسيوطي هنا تفصيل: فاظفر به فإنه جليل، حاصله الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب فحظره انجلى، أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف أولى، وهو قول معتمد فرع. وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المجهول في الصلاة من صف لما وراءه كما زكن، وقد أجيب أن نقصه انجبر بنيله فضل التعاون الأبر. نعم، هذه أشكلت عليهم، لأنه على أي حال معنى القاعدة أن الاختيار اختيار الغير أو تقديمه على النفس في الأمور المتقرب بها إلى الله تعالى مكروه، قال الشارح. وقد يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وهذا فيه بعد والله أعلم. أما غير القرب فالإيثار بها محبوب، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا كلام صحيح، هذا نحتاج إلى تقييد أو إلى تخصيص إذا وجد. قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات. ما أدري لماذا، ما أدري، هو أعلم مني وأنا لا أدري. فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لأن الغرض في العبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه. لا، أنا ما أنا أوثر غيري لإجلاله وتعظيمه، وليس هنا فيه إخلال بتعظيم الله سبحانه وتعالى، بل أنا تعظيمي للمشايخ وللعلماء ولمن هو أعلى مني هو تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم، قال الخطيب البغدادي في الجامع: كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربى، والإيثار بالقرب مكروه. وقد جزم بذلك النووي في شرح المهذب، وقال في شرح مسلم: الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، يعني وإنما يستحب في حظوظ النفس أو أمور الدنيا. قال الزركشي: وكلام الإمام ووالده أبي محمد الجويني رحمه الله يقتضي أن الإيثار بالقرب حرام، هذا مبالغة، هذا فحصل ثلاثة أوجه: الكراهة وخلاف الأولى والحرمة. لا، ثم ذكر السيوطي تفصيلا في هذه المسألة، فقال أن الإيثار إن أدى إلى ترك واجب كماء الطهارة وستر العورة ومكان الجماعة الذي لا يمكن أن يصلى فيه أكثر من واحد، وانتهى وتنتهي النوبة لآخرهم إلا بعد خروج ليش الوقت وأشبه ذلك، فهو أقل حرام. وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فهو مكروه، مثال ترك السنة الإيثار بسد فرجة في الصف الأول، ومثال الإيثار بالصف الأول قلب القيام منه لغيره كذا قالوه، وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الأفضل وغيره. ومثال ارتكاب المكروه التطهر بالماء المشمس، وهذا إذا قلنا بكراهته، ويؤثر غيره بغير المشمس. وإن أدى إلى ارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى، قال: وبهذا ارتفع الخلاف. ثم قال السيوط هنا: يستشكل هذه القاعدة بقوله: من جاء ولم يجد في الصف فرجة فإنه يجر شخصا ثم بعد الإحرام، ويندب للمجروح أن يساعده، فهذا يفوت على نفسه قربة، وهي كيف يجر من الصف الأول ويؤثر غيره ثم يرجع إلى الصف الذي يليه، فيكون قد ترك فضيلة الصف الأول مساعدة وتعاونا على بر هذا الشخص الذي جره. فاستشكل هذه القاعدة، لكن أجاب شيخ الإسلام بن حجر أيضا بأن فضيلة المعاونة على البر جبرة نقص فوات الصف الأول، كما أشار إليه قال: يسلي المجروم مساعدته لينال فضيلة المعاونة على البر والتقوى، وذلك يعدل فضل ما فاته من الصف الأول. ولذلك قال في التحفة: وليس عده المجروم ندبا، قال: قال وليساعده المجرور ندبا، لأن فيه إعانة على البر مع حصول ثواب صفه، لأنه لم يخرج منه إلا العذر. هذا إجابة جميلة من الإمام ابن حجر رحمه الله، لكن التسليم مطلقا بأن الإيثار بالقرب مكروه، هذا فيه ما فيه، أنا لا أسلم به لكنني لست فقيه. قال رابعها التابع عن القاعدة الرابعة، التابع تابع، رابعها التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي، أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما توصل، كذلك المتبوع إن يسقط سقط، تابعه كما لديه من ضبط، واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد، والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا، وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع. ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزموا، وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا، ونحوها في الشرع ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا يغتفر، فربما قالوا بالأثنى اغتفر ما ليس في أوائل مغتفرة، ولأوائل العقود أكدوا بما له الآخر لا يؤكد، أيوة، وهي عبارة بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يضطرد. هذه القاعدة الرابعة، والقاعدة الخامسة تصرف الإمام للرعية أنيط بالمصلحة المرعية، وهذه نص عليها الشافعي قال قولا ما له من دافع، منزلة الإمام من مرعيه منزلة الوالي أو الولي من موليه، وأصلها روي من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر، فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي، فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق، وهذه الصورة عدت واحدة من التي التوت عليها القاعدة، ولعلنا إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله، ونجيب على الأسئلة التي قدمتموها وهي كثيرة، لكن إن شاء الله نفرد لها حلقة كاملة، يأتي أحدكم ويقرأ هذه الأسئلة ثم نجيب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، و